انت دواك في البعد جدا عن المعصيه. اللي يرفع عينه من المصحف تقع على امرأة. شفت القصة اللي بتقولها دي؟ ابن القيم حكاها. بس مش واحد رفع عينه من المصحف فقعد ينظر لحد ما راح عمل عادة سيئة، لا، ده واحد كان بيأذن واقف على المأذنة، عين وقعت على امرأة عشقها، قالت له انا نصرانية ومش هينفع تتجوزني الا لو اتنصرت، اتنصر، وقع من على عتبة السلم، مات على الكفر. كان مؤذن ومات على الكفر. لازم تبعد قوي قوي قوي عن المعصية، مش بس تبقى المصحف بعيد عن المعاصي، لا، ده انا عايزك لما عينيك تطلع من على المصحف تقع على الكعبة، لما عينيك تترفع من على المصحف تقع على ذكر الله سبحانه وتعالى. مش يبقى حواليك المعاصي تقول انا هقعد تايب، لا لا يا بطل، لازم غلاف من الطاعة يحيط بغلاف الحسنات اللي انت فيه. عشان تتوب لازم تبعد قوي. عشان كده ربنا قال للتائبين ايه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت نسيت اللي فات ولا إيه؟ لازم تجري وتعمل حسنات كتير. نصيحتي ليك يا أحمد، لازم تعمل عبادة اسمها الوصال. يعني إيه الوصال؟ اتسحرت قبل أذان الفجر وصمت، يدا المغرب ما تفطرش، مكمل لحد الساعة 12 بالليل لحد الساعة 1 بالليل، تفطر تاكل لقمة، شبعت كمل صيام يا بطل، تاكلش تاني لحد المغرب، لا كمل كمان ساعتين ثلاثة، خليك راجل. لما هتعمل كده شهوتك هتنحط، لما عينك ترفعها من المصحف تبقى نفسك تشوف كوباية مية، لما تشوف كوباية مية هتبقى نفسك تشربها، لما تعدي من قدامك امرأة مش هتشوفها أصلا. شهوة الظمأ والجوع هتنسيك شهوة الفرج. اوعى تفتكر ان حل مشكلتك الزواج، ان انت تتجوز بسرعة، لا، حل مشكلتك انك تتقي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. الزواج ما بيغضش البصر، الزواج أغض. أغض يعني الشخص ده من غير ما يتزوج هو بيغض بصره، فلما يتزوج هيبقى غض البصر سهل. فتوب إلى الله من النظر إلى محرم الله، وكل الأسباب اللي بتوقع عينك على الحرام امتنع عنها حتى لو الأسباب دي مباحة.